الله الله يا استاذ الله يا قران هذا افتح ليك اللهم شخص لك يا رب عليك نور يا عم الحاج افتح ليك نعم يا قرآن

ما تزعلوا حتى الحال اه ما تزعلوش ولاد نعم الله يبارك فيك. الله صح يا رب قويم الله يا قران وأذن من لربها بسم الله Mm-hmm. Thank you. تشهد بالذي كريم بابي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون قرية عين وبنية للنبي والذين آمنوا معه وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم لنولك نفس هذا الشهر الكريم من الله الرحمن الرحيم الذين يدينهم بالكتاب ويتبعونه حق التلاوته وهكذا